قال حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر وجرسها وذات النصب، ثم اتفقا وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس، يعني غير واحد هو هذا هو الذي مر أنه قال عن محمد بن عن محمد العباس بن محمد عباس وغير واحد، ثم أتى بالطريقة التي من غير واحد يعني هنا، وهي مثل التي قبلها لأن فيها زيادة يعني شيء يسير، وهو قضية وجرسها وذات النصب، وذات النصب يعني أماكن، مقصود لها أماكن يعني أسمى لأماكن. نعم. قال حدثنا محمد بن النضر، لا اللي قبل ذاك الحنيني هو، نعم هذا الشيخ الأول، أي محمد بن النضر هو صدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي عن الحنيني وهو إسحاق بن إبراهيم، نعم ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه، ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه. قال قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رأى الكتاب وأنه قرأه غير مرة. نعم. ثم أتى بالطريقة الثانية التي فيها غير واحد، قال أبو داود حدثني غير واحد، وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. نعم. وقد مر. قال أبو أويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب رضي الله عنه، يعني هذا فيه زيادة الذي تولى الكتابة وأنه أبي بن كعب،